والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال: ونحن له عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك، وكونه صار صبغة لهم ملازما. في قول الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قول صبغة الله، صبغة هذا منصوب، يقول العلماء هذا نصب على الإغراء، يعني إلزموا صبغة الله، فهو مفعول به من حيث الإعراب، والمعنى إلزموا صبغة الله عز وجل. ما هي صبغة الله؟ هي دينه الذي شرعه لعباده، ولهذا قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ثم قال جل وعلا: ونحن له عابدون، يعني وقولوا ونحن له عابدون. وصف دين الله عز وجل بأنه صبغة، أشار الشيخ رحمه الله إلى مغزى في ذلك، فذكر أن وجه التعبير بالصبغة عن الدين أن الدين يصير طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب، الذي لا يمكن أن ينفك الثوب فيفصل بينه وبين الصبغ، فينطبع الصبغ في الثوب بحيث لا ينفك عنه. فهكذا الدين في ثبات المؤمن عليه ولزومه له يصير له كالصبغة. وهناك معنى آخر ذكره غير المؤلف كالقرطبي في تفسيره، قال: سمى الدين صبغة لظهور أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. وهذا فيه ثناء على السمت الحسن، لأن السمت الحسن من الإيمان. وفي قوله سبحانه: ومن أحسن من الله صبغة، هذا الاستفهام المراد به النفي كما بين الشيخ، فالمعنى لا أحد أحسن من الله صبغة، ولا أحد أحسن من الله دينا. وقوله ونحن له عابدون، كما ذكرت المراد وقولوا ونحن له عابدون، وهذا إظهار لتوحيد الله عز وجل على ما شرعه الله جل وعلا. وقد بين الشيخ رحمه الله أن هذه العبارة تضمنت شرطي قبول العمل، فإن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا وجد فيه شرطان. ما هما الشرطان؟ إخلاص. نعم أحسنت، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ذكر أن هذا الجزء من الآية تضمن هذين الشرطين، ووجه ذلك: أما الإخلاص فيؤخذ من تقديم الجار والمجرور، لأن الله عز وجل قال: ونحن له عابدون، ما قال: ونحن عابدون له. يقول العلماء إن تقديم الجار والمجرور أو تقديم المعمول يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، يعني له لا لغيره، وهذا يتضمن إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو معنى الإخلاص الذي هو أحد شرطي العمل. أما الشرط الثاني فقال الشيخ إنه يستنبط من قوله عابدون، لأنه ما معنى العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مما شرعه الله عز وجل في كتابه أو جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى المتابعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.

أنهم أخص بالله جل وعلا وأنهم أولياء الله وأحباؤه، فإنهم ادعوا أيضا أنهم أخص بأصفياء الله وهم أنبياؤه ورسله، فادعوا أنهم أخص بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى. رد الله عز وجل عليهم بقوله قل أنتم أعلم أم الله. الله عز وجل قال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا ذكر الشيخ أن هذا الاستفهام في حد ذاته بما يحمله من عظمة المولى تبارك وتعالى وصدقه الذي تقرر في النفوس ولا تماري فيه أنفس أحد من خلق الله، أن هذا الاستفهام في حد ذاته كاف في رد قوله. ولهذا لم يحتج أن يقول بعد ذلك الله أعلم منكم، كما إذا قيل، والشيخ ضرب أمثلة متعددة، إذا قيل الليل أنور أم النهار، لا أحد يحتاج أن يقول النهار أنور، لأن هذا استفهام معلوم الجواب عليه، متقرر في الفطر، معلوم عند الناس لا ينكره أحد منهم. ثم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية يتضمن أن أولئك اليهود والنصارى الذين ادعوا أن هؤلاء الأنبياء هودا أو نصارى هم يعلمون أنهم كانوا حنفاء مسلمين، لكنهم كتموا هذا الأمر وادعوا تلك الدعوة بدافع الهوى، بدافع الهوى. ولهذا قال الله عز وجل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهذا الاستفهام استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فهؤلاء عندهم من العلم ما يعلمون به أن هؤلاء الأنبياء المذكورين حنفاء مسلمين، ومع ذلك كتموا هذه الشهادة، بل قالوا بضدها فزعموا أنهم هودا أو نصارى. ولهذا ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون، لأن هؤلاء الذين يعلمون ويكتمون ما علموا من الحق ويظهرون ضد ما علموا من الباطل، هؤلاء غرهم إمهال الله فتجرأوا على الله ونسبوا إلى أنبياء الله ما هم بريئون منه، فلا تغتروا بإمهال الله لكم، ما الله بغافل عما تعملون. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، وهذا يتضمن الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد لأولئك الذين تجرأوا على الله عز وجل وافتروا عليه. وفي قوله سبحانه ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله تعظيم لظلم العالم إذا كتم ما يعلمه من حق أنزله الله عز وجل، فظلمه عظيم لا سيما إذا كان مختصا بهذا العلم بحيث يخفى هذا العلم على العامة، ويعلمه ذلك العالم فيكتمه مع حاجة الناس إلى بيانه فهذا ظلم عظيم، لا أحد أظلم ممن كانت هذه حاله. ولهذا قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فعنده هذه تشعر بالاختصاص، بمعنى أن الظلم يعظم عند العالم إذا كتم العلم، إذا كان هذا العلم هو يختص بعلمه ويجهله العامة وهو مع ذلك يكتمه مع حاجة أولئك العامة إلى إظهاره، فلا ظلم أعظم من هذا الظلم، لأنه يضل الناس بهذا الكتمان. في الآية التي بعدها قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية تكررت كما مر معنا سابقا، والشيخ رحمه الله ذكر مغزا لتكرارها، قال: وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، لأن أولئك الذين زعموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى يريدون أن يتعززوا بهذه النسبة، فلو فرض أن هذه النسبة صحيحة فهذه أمة، وهذا أمر باطل كما تقدم، لكن لو فرض أن هذه النسبة صحيحة فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا ينفعكم انتسابهم له انتسابكم لهم أو موافقتهم لكم مع بطلان زعمكم إذا كنتم على غير طريقتهم، وهم إنما كانوا موحدين حنفاء. وهذا التكرار لأنه في الموضع السابق كانت دعواهم أنهم على ملة إبراهيم، وهنا ادعوا أن إبراهيم ومن معه يهودا أو نصارى، ولهذا كانت لتكرار هذه الآية مناسبة للمعنى الثالث ذكره، وهي تتضمن معنى التهديد والتخويف. إذا كان هؤلاء الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجزون بكسبهم، فأنتم ستجزون بكسبكم ولن ينفعكم انتسابكم إليهم. أحسن الله إليكم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه: وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي

فإن شك وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل خلق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على إن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك. وفيها استراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الشيخ رحمه الله استهل كلامه على هاتين الآيتين، الآية المذكورة والتي بعدها، بقوله اشتملت الآية الأولى على معجزة، وهذه المعجزة هي الإخبار بالشيء قبل وقوعه، فإن الله عز وجل أخبر المؤمنين بما سيقوله السفهاء من الناس، فوقع الأمر على ما أخبر به جل وعلا. والسفهاء من الناس قيل إنهم مشرك العرب، وقيل أحبار يهود، وقيل المنافقون. قال ابن كثير والآية تعم ذلك كله. هذه المعجزة. ثم قال الشيخ وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين، وهذا أمر بين، لأن الإخبار بالشبهة قبل ورودها يوطن النفس على تحملها إذا طرحت والرد عليها إذا اعترض بها، وهذا ما حصل في هذه الآية. فإن الله عز وجل أخبر بما سيقول السفهاء وبين الرد الشافي عليهم، وهذا فيه تسلية وتطمين لقلوب المؤمنين، لأن الشبهات إذا اعترت القلوب والقلوب فارغة ربما حلت الشبهة في القلب فأورثت مرض شبهة. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أنه بين لهم أن هذه الشبهة ستقال، وبين لهم جل وعلا الرد على هذه الشبهة حفظا لقلوب المؤمنين. ثم ذكر الشيخ أن أيضا اشتملت الآية الأولى على جواب هذه الشبهة من ثلاثة أوجه، وهذه الأوجه الثلاثة هي مذكورة في الآية. فالجواب الأول مذكور في قوله سبحانه قل لله المشرق والمغرب، يعني له جل وعلا الحكم والتصرف، لأنه جل وعلا هو مالك المشرق والمغرب، فالأمر له كله، فأينما تولوا فثم وجه الله، يوجه عباده إلى ما يشاء سبحانه. وهذا كقوله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآيات، يعني الشأن كله في امتثال أمر الله والإيمان بالله، فحيثما وجهكم فامتثلوا. وهذا هو كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في حديث ابن عمر قال بينما في صحيح البخاري قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يتوجه قبل الكعبة. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، رواه البخاري. هذا هو شأن المؤمنين، المبادرة التامة والسريعة والفورية إلى طاعة الله عز وجل ما دام الأمر أمر الله والعبيد عبيد الله، فليس لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهو جل وعلا له المشرق والمغرب. من رحمة الله عز وجل أنه مع أن هذه الشبهة التي طرحت من أولئك الكفار وإن تنوعت مذاهبهم كما مر معنا في تفسير السفهاء، من رحمة الله عز وجل أن الآيات السابقة تضمنت تمهيدا لهذا الموضوع، لأنه كما ورد عن ابن عباس أن نسخ القبلة هو أول نسخ جاء في الشريعة، والنسخ وردت عليه اعتراضات، وكان من اعتراضات أولئك السفهاء أنهم قالوا مال المسلمين اليوم يستقبلون جهة وغدا يستقبلون جهة أخرى، معناها أن دينهم دين مريج متغير، لو كان من عند الله ما حصل تغير، وهكذا صاروا يطرحون مثل هذه الشبهات. ولهذا قال الله عز وجل أن الأمر لله والملك لله، والعباد عباد الله، يأمرهم متى شاء باستقبال بيت المقدس ويأمرهم متى شاء باستقبال الكعبة، وليس لهم إلا أن يطيعوه ويسلموا لحكمه. من رحمته جل وعلا أنه إذا تأملنا الآيات التي تسبق هذه الآية وجدنا أن الله عز وجل كما مر معنا ذكر النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وأنه جل وعلا يأتي بخير منها أو مثلها، وأنه جل وعلا قادر على ذلك، وهذا تهيئ أهل النفوس لتقبل هذا الأمر. أيضا مر معنا تقرير وجوب التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي الاعتراض عليه بالسؤال تعنتا، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل كما مر معنا في تفسير الآية، وهذا أيضا توطئة للمؤمنين لكي تكون قلوبهم لينة لقبول أمر الله عز وجل وما بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم من غير اعتراض كما هو شأن اليهود مع موسى عليه السلام. ثم جاء بعد ذلك ذكر البيت، وهي الآيات التي سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، وتعظيم الله عز وجل لهذا البيت الحرام، وإضافة هذا البيت إلى نفسه جل وعلا، وأنه جعله مثابة للناس وأمنا. كل هذه الأمور توطئة وتمهيد لتكون النفوس متقبلة هذا الأمر العظيم، وهو توجيه هذه الأمة إلى خير قبلة رضيها الله عز وجل لها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ذكر الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل ذكر الجواب بثلاثة أوجه، ذكرت الوجه الأول وهو قوله سبحانه لله المشرق والمغرب، وبينت دلالته على رد هذه الشبهة. الوجه الثاني في قوله سبحانه يهدي من يشاء، فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والذي هدى هذه الأمة إلى هذه القبلة وهي ملة إبراهيم عليه السلام هو الله عز وجل، فلا حق لأحد أن يعترض على ما شرعه الله عز وجل. وأما الوجه الثالث فهو ما تضمنته الآية أيضا، من أن هذا التوجيه هو فضل من الله عز وجل على المؤمنين، وأن أولئك المعترضون إنما حسدوا المؤمنين على هذا الفضل وعلى هذه النعمة، وإنما قالوا ما قالوا حسدا وبغيا، وإلا فإنهم يجدون في كتبهم، أعني اليهود والنصارى، أن هذه الأمة تستقبل الكعبة، ولكنهم قالوا ما قالوا وأثاروا من الشبه ما أثاروا لما في قلوبهم من الهوى والحسد والبغي، فلا يشغلكم أيها المؤمنون ما قالوا، فأنتم في نعمة من الله عز وجل وفضل، احمدوا ربكم واشكروه وسلموا لحكمه، فإنه جل وعلا ذو فضل عظيم عليكم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني كما هديناكم لخير قبلة ترادف إنعامنا عليكم وتوالت أفضال الله عز وجل على هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس، جعلناكم أمة وسطا. معنى الوسط كما ذكر الشيخ وكما قال المفسرون يعني عدلا خيارا، هذه الوسطية كما أنها نعمة فهي تتضمن تكليفا، فهي تشريف وتكليف، هي تشريف لهذه الأمة وتكليف لهذه الأمة أن تقوم بدين الله عز وجل حق قيام، وتقوم بالشهادة على الأمم في إبلاغها دين الله في هذه الدنيا، كما أنها ستشهد على الأمم يوم القيامة كما جاء في السنة النبوية كما سأذكره بعد قليل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأنتم شهداء على الناس في الدنيا بإبلاغهم دين الله، وهذا هو التكليف، وشهداء عليهم أيضا في الآخرة بأن أنبياءهم أبلغوهم بالتوحيد وبالدين الصحيح. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ: ثم أشهد عليكم. رواه البخاري. في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كما مر معنا معنى شهداء على الناس يعني يشهدون عليهم، فهذه الأمة تشهد على سائر الأمم في الدنيا وفي الآخرة، ومن شهادتهم على تلك الأمم في الآخرة أنهم يشهدون أن أنبياءهم أبلغوهم الدين والتوحيد أتم بلاغ، كما مر معنا في حديث أبي سعيد: ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال بعض العلماء يعني شهيدا عليكم بأعمالكم، وقيل عليكم بمعنى لكم أي يشهد لكم بالإيمان، وقيل يشهد عليكم بأنه بلغكم، فالمعنى

إيمانكم. وفي هذه بشارة وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص عن من المحن المقلقة المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنمية والحفظ حفظ نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما قد يقال أن قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل كعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. وقوله: إن الله للناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بها عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وإن امتحنه امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. بقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة بالغة، فالله عز وجل كما أن له النعمة السابقة فيما يشرعه وفيما يقدره، فإن له في ذلك الحكمة البالغة، وهو الحكيم العليم جل وعلا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه على عقبيه. بين الشيخ رحمه الله أنه قد يرد السؤال فيقول الشخص: إن الله عز وجل عالم بما تنطوي عليه الضمائر، فما معنى إلا لنعلم؟ قال الشيخ: أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، لأن الله عز وجل يعاقب ويثيب على ما يفعله الشخص من أعمال. وأما علمه بأن الشخص سيعمل فهذا لا يثيبه ويعاقبه حتى يحصل منه هذا العلم. فالمراد العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. بعض العلماء قال إن معنى لنعلم يعني لنرى، والعرب تضع العلم مكان الرؤية والعكس، كما في قوله سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. وفي هذه الآية ما تضمنته أو ما تضمنه تحويل القبلة من المحنة والاختبار، فإن مفارقة المألوف لا سيما إذا كان موافقا لمن سبقك، فهو موافق لما كان عليه اليهود وهم مجاورون للمسلمين في المدينة، فإن اليهود يستقبلون الصخرة كما هو معلوم، والمسلمون في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا 14 شهرا يستقبلون بيت المقدس، وكان اليهود فرحوا بهذا لموافقة المسلمين لهم. مخالفة المألوف ومخالفة من سبقك من أهل الأديان هذا فيه مشقة على النفس، لا سيما إذا وردت في ذلك الشبهات والاعتراضات، لكن هذا من الله عز وجل امتحان واختبار ليتبين من يطيعه ويسلم لأمره ممن يعصيه ويتنكب طاعته جل وعلا. ولهذا قال: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني شاقة هذا التحويل وهذا التحول وما ورد عليه من شبهات شاق وعسير إلا على الذين هدى الله قلوبهم. وهذا فيه أن المؤمن لا يثق في نفسه، لأنه إن وكل إلى نفسه فقد يهلك وقد يضل، وإنما يعول على ربه عز وجل، فيسأل الله عز وجل الثبات والهداية. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. جمهور المفسرين على أن المراد صلاتكم، وهذا جاء ما يدل عليه في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وفيه أن أقواما ماتوا على القبلة الأولى قبل أن تحول، فقال الصحابة: لا ندري ماذا نقول فيهم وفي شأنهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فيما مضى. والحديث متفق عليه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إن من فوائد هذه الآية أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، لأن كون الله عز وجل سمى الصلاة وهي عمل من أعمال الجوارح إيمانا، يدل على أن العمل كما يدخل فيه الاعتقاد بالقلب يدخل فيه أيضا عمل الجوارح، كما هو معتقد أهل السنة. فإنهم يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبين الله عز وجل أنه رؤوف رحيم بعباده، لا يضيع عليهم أعمالهم، وإنما يشرع لهم ما يشرع ابتلاء واختبارا، ويثبت الذين آمنوا، وتثبيته جل وعلا لهم هو فضل منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة، وهو الحكيم العليم جل وعلا، وهو الرؤوف الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بيّن الشيخ رحمه الله الفرق بين الرؤوف الرحيم، وذكر أن الرأفة أشد من الرحمة، ولهذا بدأ بها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولإخواننا المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا تدبر كتابه والاتعاظ بآياته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.